عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانج دي شانل عرب بودكاستس دانيني الأستاذ شادي السيد. هذا الدرس إن شاء الله سيكون تدريبا على الدرس الماضي درس الثمن. Pelajaran yaitu insya Allah akan jadi praktikan atau latihan untuk pelajaran yang lalu harga. Intazirna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. أولا سنسأل عن الثمن، بعد ذلك نقول الجواب. Yang pertama kita akan tanya tentang harga, setelahnya kita akan bilang jawabnya. طيب بكم هذا؟ Ini berapa؟ صحيح هذا بألف روبية، ini dengan harga 1000. طيب مرة أخرى sekali lagi، بكم هذا؟ صحيح هذا بألف وخمسمائة روبية، إني دنان هرقا سريبو لمراتوس. في الثمن دي هرقا لا تحتاج أن تقول الحركات، كموتدا برلو بلان حركة نية. مثلا بألف وخمسمائة ليس واجبا أن تقول، تدا واجب كمو بلان بألف وخمسمائة روبية، ليس واجبا، لا تقل هذا، جangan bilang itu، لأن الحركات في الأعداد صعبة، karena حركات di dalam قاعدة عدد atau tatabahasa nomor dalam bahasa Arab itu susah، agak susah sedikit. لذلك قل مباشرة بالسكون، langsung bilang dengan sukun، بألف وخمسمائة روبي. طيب ما ثمن هذا؟ harganya apa؟ صحيح 2000 أو بألفين. لو قلت الباء كلو كمو بلن باء، قل يأنون بلن يأنون بألفين بألفين. لو بدون الياء كلو تنبا ياء، قل ألف نون ألفان. هذه قاعدة المثنى في علم النحو، إني قاعدة أتو تتبحث مثنى دوادي دلم علم النحو. طيب ما ثمن هذا؟ صحيح ثمنه 7000 روبية، 7000. طيب سؤال آخر، pertanyaan yang lain، بكم هذه؟ ممتاز الجواب بعشرة آلاف وخمسمائة 10500. طيب مرة أخرى بكم هذا؟ تمام الجواب بأحد عشر ألف روبية، بأحد عشر ألف روبية. سؤال آخر بكم هذه؟ تمام بخمسة وعشرين ألف روبية، بخمسة وعشرين ألف روبية، 25000. بخمسة وعشرين ألف. طيب بكم هذا؟ صحيح هذا باثنين وخمسين ألف، 52، باثنين وخمسين ألف. أنت تعرف في الإندونيسية نقرأ العدد من الشمال إلى اليمين، كمتودي دلم بحث إندونيسيا كيتا من باشا نمور داري كيري كانان، لو في اللغة العربية من اليمين إلى الشمال، كلو دي بحث عرب داري كانان كيري، باثنين وخمسين ألف. طيب بكم هذا؟ ممتاز بسبعة وتسعين ألف، بسبعة وتسعين ألف. طيب بكم هذه؟ تمام بمئة ألف، بمئة ألف، سراتوس ريبو، مئة ألف. طيب ما ثمن هذا؟ هذا سؤال صحيح، إني برتني أن بطل، ما ثمن هذا؟ أبهر جائني، ما ثمن هذا؟ تمام الجواب بمئة وخمسين ألف، بمئة وخمسين ألف، أو بدون الحركات أتوا تنبه حركات بمئة وخمسين ألف، بمئة وخمسين ألف بسرعة دنجن جبت. طيب مرة أخرى، بكم هذا؟ تمام، هذا بثلاثمائة وسبعين ألف، بثلاثمائة وسبعين ألف. طيب مرة أخرى، بكم هذا؟ تمام، هذا بأربعمائة وسبعة وعشرين ألف، بأربعمائة وسبعة وعشرين ألف. لو العدد في المئة كلو نمرنيا دنان أتو سما راتوسان سراتوس دواراتوس تيجاراتوس بجيتو، نبدأ من المئة كتا مولاي دنان مئة، بمئة وعشرين، إذا من الشمال إلى اليمين مثل اللغة الإندونيسية سبرتي بحسا إندونيسيا، بمئة وعشرين، بثلاثمائة وخمسين، هكذا. تمام، طيب بكم هذا؟ تمام، بستمائة وأربعة وثلاثين، بستمائة وأربعة وثلاثين. ألف روبية طبعا، أدا ألف روبية، ريبو روبية. طيب بكم هذا؟ صحيح، بسبعمائة وسبعة عشر، بسبعمائة وسبعة عشر، ألف روبية. طيب ما ثمن هذه؟ تمام، الثمن أو ثمنها، هذا صحيح وهذا صحيح، بالألف واللام دنيان ألف لام الثمن، أو بدون الألف واللام أتو تنباء ألف لام، ثمنها للمؤنث وثمنه للمذكر، لكي لكي دان برومبوان أتو برومبوان دان لكي لكي. طيب ما ثمن هذه؟ تمام، ثمنها ثمانمائة وستة وثلاثين ألف روبية، ثمانمائة وستة وثلاثين. طيب مرة أخرى، ما ثمن هذا؟ تمام، ثمنه تسعمائة ألف روبية، تسعمائة ألف روبية. طيب مرة أخرى، ما ثمن هذا؟ تمام، ثمنه مليون روبية، مليون ستجوتا. طيب سؤال آخر، ما ثمن هذه الدراجة؟ تمام، ثمنها مليون وخمسمائة ألف روبية، ستجوتا لماراتوس، مليون وخمسمائة ألف. مثال آخر، ما ثمن هذا المكتب؟ تمام، ثمنه مليونان دواجوتا، مليونان. طيب الآن من ثلاثة إلى عشرة سنقول ملايين، سكرنج داري تيجا سنباي سبولو كتا أكم بلان ملايين. اسمع من فضلك، كم الإيجار بربا هرقا سوانيا؟ تمام، الإيجار ثلاثة ملايين روبية، ثلاثة ملايين. كم التقسيط الشهري؟ التقسيط الشهري المعنى مثلا أنت اشتريت سيارة، مثلا كان كامو سده من بلي موبيل، ولكن ليس لديك النقود كاملة، تتبي كامو تدأبوني وانيا لنكب، إذن ستدفع كل شهر جزءا، جدي كامو أكان من بايار ستياب بولان بجيان. تمام، هذا اسمه التقسيط الشهري، ليس الإيجار، بوكان سوا التقسيط الشهري، وان بير بولان أتو بولانان، لكن ثمن لشيء تتبي هرجة أنت أسسوته. إذن كم التقسيط الشهري؟ الجواب، التقسيط ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف روبي، ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف. مثال آخر، كم الثمن؟ تمام، الثمن ستة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف روبي. مرة أخرى، ابدأ بالمليون، مولاي دنان مليون، ستة ملايين ثم المئة كمديان مئة وسبعمائة تجوراتوس ثم وخمسة وعشرون ألف روبي. طيب مثال آخر، كم الثمن؟ تمام، الثمن تسعة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألف روبي. تسعة ملايين وخمسمائة وأحد عشر. طيب مثال آخر، كم الثمن؟ تمام، الثمن خمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف روبي. طيب المثال الأخير، كم الثمن؟ تمام، الثمن عشرون مليون وسبعمائة وستة وعشرون ألف روبية. إذن قل شيئا فشيئا من الشمال إلى اليمين لو بعد المئة. كالو ستلاح سراتوس بيلان داري كيريك كانان. شيئا فشيئا إن شاء الله، بلان بلان ساجا إن شاء الله. وكما قلت هذا يحتاج إلى الممارسة. Dan seperti yang saya bilang kemarin, itu harus banyak praktik. Harus banyak praktik. Tamam. وهذا هو درسنا اليوم. Itu pelajarannya hari ini. Lau kana ladaika su'alun tafaddal uktub fi at-ta'liqat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Syukran lakum wa ila liqa. Arab Podcast. Tekalim al-Arabiyah.